الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الظلم المطلق يتناول الكفر، ولا يختص بالكفر بل يتناول أيضا ما دونه، وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية، فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، يعني أنه يدخل فيه الظلم الأصغر والظلم الأكبر، كما قال الله تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذا في الكفار، والله تبارك وتعالى يقول: والكافرون هم الظالمون. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم يقال للشرك وللكفر، فظلم أصغر وظلم أكبر كما هو معلوم. وقال: وكل بحسبه كلفظ الذنب. فالكفر ذنب، والكبيرة ذنب، والصغيرة ذنب، والخطيئة كما قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة التي تحيط بصاحبها فتورده النار ويكون من أهل الخلود فيها إنما هي الكفر، الشرك بالله تبارك وتعالى. وهكذا المعصية أيضا، فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان. كل ذلك على كل حال داخل فيه، والسياق يبين ذلك. قد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فهو يسأل عن الذنب، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا هو الكفر والشرك، فسماه ذنبا. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فأطلقه هنا على كبيرة من كبائر الذنوب إلى آخر الحديث. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: إذا أطلق الصلاح تناول الخير كله، وإذا أطلق الفساد تناول الشر كله، وكذلك المصلح والمفسد. نعم، الصلاح والفساد. الصلاح إذا أطلق يدخل فيه كل ما يمكن أن يدخل تحت هذه الحقيقة الشرعية، فالإيمان والدعوة إلى الإيمان صلاح، والدعوة إلى إقامة الشعائر الدينية صلاح، وفعل ذلك صلاح، الدعوة إلى مكارم الأخلاق صلاح، والتحلي بها صلاح، وهكذا. فيدخل في ذلك شعب الإيمان التي أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فأعظم الصلاح والإصلاح التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ونبذ الشرك، وعبادة غير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهكذا الفساد، فرأس الفساد هو الشرك والكفر بالله جل جلاله، ويدخل ويتفرع من شجرة الفساد شجرة الشرك الكبائر والصغائر، والإفساد يدخل فيه الدعوة إلى الشرك، ويدخل فيه أيضا الدعوة إلى الكبائر والمعاصي ومساوئ الأخلاق والتبذل وما إلى ذلك مما يسخطه الله تبارك وتعالى. وهذا أمر ظاهر، وهكذا المصلح والمفسد. فالمنافقون كانوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فماذا كان عمل المنافقين؟ أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فهذا من الفساد والإفساد. ومن أعمال المنافقين التعويق والتثبيط عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته والجهاد معه والإنفاق في سبيل الله وما إلى ذلك مما قصه الله تبارك وتعالى في كتابه. ومن أعمال المنافقين وإفسادهم الأراجيف، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فهم يفسدون في داخل الصف، فهذا كله من الإفساد. فالفساد والإفساد يشمل ذلك، وقد يكون هذا المفسد من الكفار، وقد يكون من المنافقين، وقد يكون من عصاة المؤمنين، قد يكون مسلما ولكنه يدعو إلى الفواحش والفجور لغلبة شهوة أو نحو ذلك، يطلب مالا بهذا أو أنه يميل إليه بطبعه، نعم، أو لغير ذلك مما يطلبه. وموسى صلى الله عليه وسلم قال له القبطي على أحد القولين إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، باعتبار أن قتل النفوس لا يكون من قبيل الإصلاح ولا الدعوة إلى الصلاح. وهكذا في قول موسى صلى الله عليه وسلم لأخيه أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع، فيدخل في ذلك إصلاح ذات البين، تأليف القلوب، جمع الناس على ما أمكن من الحق، حمل الناس على طاعة الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا داخل في الإصلاح. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم، على كل حال مثل هذه الأشياء وما يذكره الشيخ في هذا المقام وقبله، كل هذا داخل تحت ما يعرف بالحقائق الشرعية، الحقيقة الشرعية في الكتاب والسنة. هذا لو أنه جمع لربما خرج جامعه من ذلك بمصنف فيه كثير من هذه المعاني، وتجد هذا منثورا في كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه الإيمان وفي غيره من مؤلفاته. وكذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أشياء من هذا في بدائع الفوائد وفي غيره، ونبه على أهمية ضبط مثل هذه الأشياء من أجل ألا تحمل ألفاظ الشارع ما لا تحتمل فيدخل فيها ما ليس منها، أو أن يخرج منها ما كان داخلا فيها، مثل الآن الخمر والربا وما إلى ذلك. فمثل هذه الأشياء حينما يوسع المعنى فقد يدخل فيها أشياء ليست منها، وحينما يضيق فقد يخرج منها أشياء هي داخلة فيها، فتعطى أسماء وألقاب لأشياء أخرى. فضبط ذلك في غاية الأهمية، من أجل أن لا يقول الإنسان على الله بلا علم، من أجل أن يعرف حقائق الأشياء وينزل ألفاظ الشارع على معانيها اللائقة بها، فهذا ما يعرف بالحقيقة الشرعية. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان كما ذكرت لكم من قبل أن القواعد التي ذكرها تحته أنواع، منها ما يصلح أن يقال له الحقيقة الشرعية في القرآن. البر في القرآن إذا أطلق ما المراد به؟ التقوى إذا أطلقت، القنوت ما المراد به؟ وهكذا كل هذا يقال له الحقيقة الشرعية، يمكن أن يقال الحقيقة الشرعية في الكتاب والسنة أو في ألفاظ الشارع. هذا عنوان بحث قيم ومهم وفي غاية الفائدة. لو جمع هذا من كلام أهل العلم أو من كلام شيخ الإسلام وابن القيم فقط لوجدت من ذلك مادة كثيرة. نعم تفضل. قال رحمه الله: ليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها دون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والزكاة الشرعية والحج الشرعي، سواء قيل أن الشارع نقله أو زاد الحكم دون الاسم، أو زاد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه هذا الإيمان الكبير يتكلم على حقيقة الإيمان ويرد على المرجئة، فخرج هذا الكلام هذا المخرج وذكره في مقام الرد على المرجئة الذين يقولون بالمجاز في هذه القضية، ويعني جعلوا الإيمان أو لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق، وأنه يتناول الأعمال مجازا، ولهذا يقولون دائما الإيمان هو التصديق. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرد على هؤلاء، يقول لابد من يعني عند تفسير ألفاظ الشارع ألفاظ القرآن أو ألفاظ السنة من أن يعرف ما يدل على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ. الألفاظ التي يستعملها الشارع لابد أن يعرف مراده بذلك، وهو عرف الشارع في هذا التي يقال لها الحقيقة الشرعية، كما سبق وفي مناسبات في غير شرح هذا الكتاب أيضا كثيرا بأن اللفظ محمول على المعنى الشرعي، فإن لم يوجد فالعرفي يعني عرف المخاطبين يعني ألفاظ الشارع، فإن لم يوجد فاللغوي. ولكن بعض أهل البدع يحملون ألفاظ الشارع مباشرة على ما تدل عليه في لغة العرب دون نظر إلى معهود الشارع، فيقع الخطأ والانحراف. فإذا جئنا إلى قضية كبرى كقضية الإيمان هذه الآن، وأردنا أن نفسرها بمجرد ما يريده العربي إذا تكلم بلغته حينما يطلق مثل هذه اللفظة، فإن ذلك وحده لا يكفي، مع أن شيخ الإسلام كما أشرت سابقا يرد على القائلين بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، ويذكر نحو 7 فروق بين الإيمان والتصديق في اللغة، ولا أريد أن أطول بذكرها. يمكن أن يراجع أصل الكتاب كتاب الإيمان الكبير وهو في غاية الأهمية، لكن هنا في الكلام على الإيمان شرعا هل هو التصديق؟ شيخ الإسلام يقول حتى في اللغة ليس هو التصديق، وإنما هو تصديق خاص تصديق قيادي. التصديق يقول أقرب ما يفسر به الإقرار والإذعان انقياد القلب، نعم، وليس مجرد التصديق. فأبو طالب كان مصدقا لكنه لم يقر ولم يذعن قلبه ولم يحصل له الانقياد. وقصيدته التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصيدة طويلة جيدة تدل على هذا صراحة: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ثم يعتذر عن عدم اتباعه بأنه يخشى المسبة والمذمة من قومه. على كل حال، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق حقيقة في اللغة وأن دلالته على الأعمال مجاز، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الشارع إذا أطلق الإيمان فإنه يقصد به الحقيقة الشرعية، الإيمان الذي ينتظم تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأن نصوص الكتاب والسنة متضافرة في الدلالة على هذا المعنى. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ويقول بأن دلالته على ذلك ليست دون دلالة لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي. يعني الآن الصلاة في اللغة هي الدعاء، نعم، لكن الشارع إذا استعملها فإنه يراد بها الصلاة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية، نعم، العبادة المعروفة. وكذلك الصيام حينما يقال إن أصله الإمساك على المشهور في لغة العرب، فإن المراد به في الشرع إمساك خاص عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكذلك أيضا ما يتصل بالحج فإنه في اللغة القصد، ولكنه في الشرع قصد خاص لبيت الله الحرام لأداء النسك في وقت مخصوص. نعم، على كل حال فهذه الأشياء يقول شيخ الإسلام سواء قيل إن الشارع نقله، هنا قال أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم دون وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدا، هو يقول في المطبوعتين زاد والتصحيح مجموع الفتاوى. نعم، هو في الأصل في كتاب الإيمان يقول أو أراد، وفي النسخ الخطية أو أراد، عفوا، أو زاد، يقول سواء، نعم، إن قيل إن الشارع نقله يقول في المطبوعتين زاد والتصحيح مجموع الفتاوى، في النسخ الخطية لهذا الكتاب أراد، وفي الأصل أصل الكتاب كتاب الإيمان أو زاد. ما معنى هذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام بصرف النظر هو يشير إلى بحث معروف عند أهل العلم في مثل هذه الحقائق الشرعية، هل الشارع استعملها فيما أطلقه العرب وأرادوه في كلامهم واستعمالهم، أو أن الشارع نقلها وأطلقها على أشياء الشارع استعملها فيها وإن كانت تطلق في اللغة على معنى آخر، أو أن الشارع أبقى على المعنى الذي عرفته العرب وأطلقته، أطلقت هذه الألفاظ عليه وزاد عليه، زاد عليه إما قيود، نعم، أو بعض الزيادات والتفاصيل. هنا يقول هذا بحث، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وهم مختلفون فيها، نعم، وشيخ الإسلام يبحثها في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه. انظر الآن، يقول سواء قيل، يعني بصرف النظر بأن الشارع نقله، واضح، نقله، نقله من ماذا؟ نقله مما أطلقته عليه العرب. يعني الآن نقول الإيمان مثلا، أو نقول الصيام، الصيام هو الإمساك، الحج هو القصد، الإيمان هو تصديق خاص مثلا فيه معنى الأمن، نعم، والإقرار والإذعان. نقول بأن الشارع نقله مما أطلقته عليه العرب وأطلقه على معنى خاص به، نقله، واضح، هذا الأول. قال أو زاد الحكم دون الاسم، زاد الحكم دون الاسم بمعنى أنه أن الاسم كان معروفا، هناك فيه أشياء يقال لها مبتكرات الشارع، يعني أمور لم تعهدها العرب في الاستعمال جاء بها الشارع، اختلفوا في بعض الأشياء. يعني مثلا حينما يقال مثلا عبادة من العبادات ما تعرف العرب هذا الإطلاق فجاءت الشريعة وأطلقته مثل ماذا؟ ها؟ عبادة من العبادات، الزكاة، الاعتكاف سواء العاكف فيه والباد. عمر نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في الجاهلية، كانوا يعرفون الاعتكاف. الصلاة كانوا يعرفونها، كانت تعرفها الأمم السابقة. نعم، التيمم مثلا بمعناها الشرعي، ها كيف، الجهاد كان معروفا لدى الأمم، الحج كانوا يحجون. أنا قصدت هذا، أهل العلم لما نظروا إلى هذه الأشياء تجاذبوها، فإذا ذكر بعضهم مثالا أو مثالين أو نحو ذلك أجابوا عنه بمثل ما تسمعون، فتبقى القضية مترددة كما طرحها شيخ الإسلام هنا. سواء قلنا كذا أو قلنا كذا أو قلنا كذا ليس ذلك بمهم الآن. هل كانت معهودة في أصلها لدى العرب هذا الاستعمال فالشارع نقله واستعمله في شيء يخصه، أو أن الشارع أبقى على الاسم وزاد الحكم؟ نعم، فنقول مثلا الصيام هو إمساك عن المفطرات، نعم، الحج هو قصد بيت الله الحرام إلى آخره، الصلاة هي، نعم، أو يقال بأن الشارع استعمله فيما كانوا يستعملون فيه يستعملونه به، لكنه زاد بعض القيود، زاد بعض القيود، بعض الزيادات. الصلاة هي الدعاء، فبعضهم يقول الدعاء موجود فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، وفسر هذا بالدعاء في سورة الفاتحة، ثناء ودعاء، وسمى ذلك، أطلق على جميع ذلك الصلاة. لاحظتم؟ فبعض أهل العلم يقول الدعاء أصل أصيل فيها، وإذا أطلق على العبادة إذا سميت بجزء منها فذلك يدل على أنه أصل وركن فيها، ويمثلون على هذا بأمثلة. يعني الله عز وجل يقول وقرآن الفجر، يعني القراءة في صلاة الفجر دل على أن القراءة فيها ركن، وأنه يقصد بذلك التطويل، وقرآن الفجر. نعم، وهكذا حينما يطلق على الصلاة بأنها سجود مثلا أو نحو ذلك، فهذا له أمثلة كثيرة. فهنا سواء قيل بأن الشارع زاد بعض القيود استعملها فيما كانوا يستعملونها به لكنه زاد بعض القيود، نعم، أو أن الشارع جاء بهذا الاستعمال وانفرد به، أو أن الشارع استعمل الاسم وزاد الحكم. يقول بصرف النظر الإيمان، نعم، استعمله الشارع بما ينتظم تصديق القلب وإقرار القلب، بالإضافة إلى تصديق اللسان، بالإضافة إلى العمل، عمل القلب واللسان والجوارح. فعمل القلب يعني القدر الزائد على التصديق الذي هو الخوف والرجاء والمحبة والتوكل، الأعمال القلبية. وعمل اللسان يعني القدر الزائد على النطق بالشهادتين وهو الذكر وقراءة القرآن، هذا يقال له عمل اللسان. وعمل الجوارح من صلاة وحج إلى غير ذلك. فالشارع استعمل، أهل البدع ماذا يفعلون من هؤلاء من المرجئة ومن شابههم؟ جاءوا وقالوا هو يطلق في اللغة على التصديق، وإطلاقه على الأعمال توسع في الإطلاق أنه مجاز، وإلا فهي غير داخلة في حقيقته. بمعنى يقولون لما أراد الشارع الأعمال وأدخلها في الإيمان أن هذا ليس من حقيقة الإيمان، وإنما هو قدر زائد عليه، فحقيقة الإيمان تحصل بمجرد التصديق. إذن لو انتفى العمل جميعا فإن الإنسان لا يخرج من مسمى الإيمان بهذا الاعتبار. شيخ الإسلام يقول هذا كلام غير صحيح، فلا بد من معرفة طريقة الشارع في استعمال هذه الألفاظ، وأنه أطلقها وأراد الأعمال، إضافة إلى أن شيخ الإسلام أصلا ينفي موضوع المجاز، لكن على فرض إثبات المجاز يقول ينبغي أن نحمل ذلك على عرف الشارع، وإلا فهو يقول في الأصل بأنه لا يوجد مجاز، وأن الكلام إنما يحمل على المعنى المتبادر له، وهذه هي الحقيقة، نعم، بحسب السياق والسباق واللحاق ومعهود المتكلم، وعندئذ فذلك حقيقة شرعية، نعم، وليس بمجاز، أعني دخول الأعمال. يقول أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا، اتضحت الحالات الثلاث. نعم تفضل. قال رحمه الله: أهل البدع لا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. نعم، هذه الفائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تابعة للتي قبلها، نعم، والشيخ عبد الرحمن رحمه الله تصرف في العبارة بعض التصرف، لكن لم يخرج عن مراد شيخ الإسلام رحم الله الجميع. فشيخ الإسلام يقول بأن أهل البدع لا يعولون على نصوص الكتاب والسنة، وإنما جل الاعتماد عندهم على كتب الأدب واللغة، وإن شئت أن تزيد المنطق، نعم، فإن ذلك مما يعولون عليه كثيرا. ولذلك تجد إلى اليوم أهل البدع من المعتزلة وكثير من المتكلمين، وتجد هذا أيضا في من تلقف عقيدة المعتزلة كالزيدية، نعم، في معاهدهم ومدارسهم واشتغالهم يعتمدون على هذه الأشياء، ولربما تجد عندهم من العلماء من هو مبرز في هذه الجوانب من العلم، تجدهم أهل تضلع أحيانا في علوم الأدب واللغة، ربما النحو، نعم، والمنطق، فإذا زادوا فأصول الفقه، لأن أصول الفقه كما قيل علم سرقه أهل الكلام من أهل السنة بعد الشافعي رحمه الله، وما ردوه بعد ذلك. ولذلك تجد طريقة التأليف في أصول الفقه في الغالب بعد الشافعي رحمه الله، دخلها من العلوم الكلامية وعبارات أهل المنطق وما إلى ذلك مما يعول عليه أهل التأويل للنصوص. وقد اعتبر ابن القيم رحمه الله التأويل، اعتبر المجاز حمارا للتأويل، فالتأويل يصل إلى النصوص عن طريق المجاز ودعوى المجاز. فهنا أهل البدع يهتمون غالبا بهذه العلوم ولا يعولون على نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لجهلهم بها. لماذا كان جهلهم بهذه المنزلة؟ لأنهم هونوا من أمرها منذ البداية، والشيطان كان لهم بالمرصاد، فجاء إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم بأن غالب ذلك أخبار أحاد، ومن ثم فإنها تفيد الظن، والعقائد تحتاج إلى قطع ويقين، نعم، ثم قال لهم بأن ما تواتر من المنقول كالقرآن فإنه قطعي الثبوت ولكنه محتمل في دلالته، وأورد مثل الرازي القوادح يسمونها العشرة التي ترد على النص من احتمال النسخ والتقييد والتخصيص وما إلى ذلك. قالوا إذن هو من ناحية الدلالة غير قطعي. إذن المعول على ماذا؟ قالوا المعول على العقل، صلى الله العافية، وتركوا الوحي واشتغلوا بالعقل. فعقول الناس متفاوتة ومختلفة، فوقع بينهم الاختلاف، فصارت الطائفة الواحدة طوائف، وصار بعضهم يكفر بعضا، وكثرت الفرق، وكثر الجدال في الدين. ثم بعد ذلك جاء من يطعن في هذا الدليل من أصله عن العقل ويقول لهم العقل لا يمكن أن يعول عليه لتفاوت العقول، ولا أدل على ذلك من اختلافكم، فالمعول على الحس فقط، فما لا يدركه الحس لا يلتفت إليه، فوقعوا في ضلالات. فجاء من يعترض على الحس ويقول حتى الحس يخطئ ويتصور الأشياء على غير حقيقتها، ويرى النجم من بعيد صغيرا، والشجرة هيئة الرجل، الرجل بهيئة شجرة من بعيد، والعصا في الماء منكسرة. جاءوا بأمور نسأل الله العافية من الضلال والإلحاد. والله عز وجل بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالبينات والهدى، فمن أعرض عن ذلك ضل. والأمور التي تتوقف عليها النجاة في الآخرة قد بينها الشارع بيانا شافيا لا يدع في الحق لبسا. ثم إن مسألة القطعية في الدلالة هي لا تؤخذ كما يظنه كثير من أهل الكلام، كما يقررونه في كتبهم في أصول الفقه، من ما يعرفون به دلالة النص، يقولون ما دل على معنى بحيث لا يحتمل غيره. هذا الكلام هذا نوع من النص، يقولون وهو نادر، والواقع أنه كما قال شيخ الإسلام وابن القيم وغير هؤلاء، قالوا تضافر النصوص في التقرير معنى من المعاني يجعل ذلك من قبيل النص، فالنص نوعان. وعلى كل حال لهم جهالات كثيرة في النقل والوحي، ومعولهم على مثل هذه الأمور، ولذلك تجد كتبهم في الغالب هي اشتغال وحواشيهم في قضايا إعرابات وقضايا بلاغية وجوانب، انظر تفسير مثلا الزمخشري وما شابه، نعم، والحواشي التي على بعض الكتب ولا حاجة للتسمية، نعم، مما يدرسونه في معاهدهم ويتداولونه، ولا يتخرج الواحد عندهم إلا بعد دراسته، مما إذا قرأه من استنار قلبه بنصوص الوحي يجد وحشة وضيقا، حتى إنه لا يستطيع أن يتم كتابا من هذه الكتب المظلمة. نعم، لا تجد فيها قال الله قال رسوله، أو لربما يحتجون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو نحو ذلك. يقول يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أحمد أكثر ما يخطئ الناس فيه من جهة التأويل والقياس. نعم، هذا قاله الإمام أحمد قبل هذا المقطع، لكن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أخره إلى هذا الموضع. نعم، على كل حال التأويل والقياس، هو لا يستطيع أن يكابر وأن يرد مباشرة ويقول لا أنا ما أؤمن بهذه الآية، أنا أرد هذه الآية، أنا أكذب بهذه الآية، ما يستطيع. فما العمل إذن؟ تحرف باسم التأويل، تحرف باسم التأويل. هذا قديما فعله المعتزلة وأهل الكلام، واليوم يفعلونه أولئك الذين يريدون أن يقرأوا النص قراءة جديدة. نعم، ولكن أولئك كان لهم علم عميق باللغة والمنطق وأهل جدل، أما الذين يريدون أن يشتغلوا هذا الاشتغال اليوم فكثير منهم من يسمي نفسه بالمثقفين، لا علم ولا عمل، نسأل الله العافية، من أجهل الناس، ما درس العلم الشرعي أصلا، ويريد أن يتسلط على النصوص وأن يحرفها وأن يحملها على دلالات ما أرادها الشارع أصلا بفهمه هو، ويقول لسنا ملزمين بفهم السلف رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: إذا تدبرت حجج أهل الباطل رأيتها دعاوى لا يقوم عليها دليل. صحيح، لأن الدليل لا يمكن إلا أن يدل على الحق، بل إن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كان يقول: لا يستدلون بدليل إلا قلبته عليهم وجعلته دليلا على بطلان قولهم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: إذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، وكذلك الطاعة والتقوى والبر والهدى، وإذا قرن كل منها بغيره فسر بما يناسب المقام. ومن ذلك تعبير السلف عن الإيمان أنه قول وعمل. طيب، عفوا الآن. عبادة الله تنتظم كل ما يتقرب به إليه، نعم، من ألوان الطاعات. كذلك الطاعة، طاعة الله عز وجل إذا أمر بها، وهذا ظاهر، والتقوى والبر والهدى. لكن قد تقرن بعض هذه الأشياء، نعم، فيكون لكل منها معنى يناسبه أحيانا. يقول: وإذا قرن كل من إلى آخره. ومن ذلك تعبير السلف عن الإيمان. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن ذلك تعبير السلف عن الإيمان أنه قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع سنة، مع شمول كل تعبير منها. لاحظ الآن، هو يقول بأن عبادة الله تنتظم محابه، وأن البر ينتظم جميع الأعمال الصالحة، وأن التقوى تنتظم ذلك جميعا. يقول: وكذلك الإيمان، الإيمان ينتظم قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان والقلب والجوارح. لكن السلف يعبرون عنه بعبارات متنوعة. لاحظ، يقول: تعبير السلف عن الإيمان أنه قول وعمل، قول وعمل كما فسرت الآن، واضح؟ طيب، أو قول وعمل ونية، صارت كم؟ صارت ثلاثة: قول وعمل ونية. باعتبار إيش؟ باعتبار أن القول يتناول الاعتقاد، وقول اللسان كما سبق، قول القلب وقول اللسان. أما العمل قالوا قد لا يفهم منه النية، عمل الجوارح والقلب واللسان، القول قول القلب واللسان، واضح؟ طيب، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، قالوا قد لا تفهم النية. لكن الذين اقتصروا على أنه قول وعمل قالوا: النية عمل القلب، واضح؟ فعباراتهم لهذا، قال في الأخير، قال: مع شمول كل تعبير منها لحقيقة الإيمان. يعني بعضهم يرى أن هذا يكفي، مثل ما يقال مثلا: القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز. بعضهم يقول: المعجز بأقصر سورة منه، وبعضهم يقول: بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد: غير مخلوق. مع أن بعض هذا الكلام قد يغني عن بعض. طيب، هؤلاء الذين زادوا النية يقولون: لأن القول والعمل بلا نية يعتبر رياء أو نفاق. نعم، لكن الواقع أن النية داخلة في عمل القلب. طيب، ونية. يقول: أو قول وعمل ونية وزيادة أخرى رابعة، وهي اتباع السنة. بأي اعتبار؟ باعتبار قالوا: إن القول والعمل والنية إن لم تكن على سنة فإن ذلك لا يكون محبوبا لله عز وجل، فلا بد فيه من الاتباع. والواقع أنه إذا قيل إن الإيمان قول وعمل، المقصود به نعم، العمل الموافق، العمل المشروع. ومن هنا قال مع شمول كل تعبير منها. نعم طيب، واضح هذا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: لفظ الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان. نعم، يعني أعلى ما يدخل فيه البر والتقوى نعم هو الإقرار والإذعان نعم الانقياد القلبي، ويدخل في ذلك سائر الأعمال والنطق بالشهادتين وقراءة القرآن، أعمال الصالحة بأنواعها، كل هذا داخل فيه. هذا واضح. نعم تفضل. قال رحمه الله: لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط فيما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. نعم نعم، على كل حال هو البدع تتفاوت، ولكن هذا الإنسان الذي لا يكون منافقا في الباطن نعم ولكنه وقع في بدعة ولو دعا إليها فإنه لا يكون كافرا في الباطن، لا يكون كافرا في الباطن. طبعا ينظر في البدعة هذه هل هي مكفرة أو غير مكفرة، وهل تحققت الشروط وانتفت الموانع، لكن شيخ الإسلام يتكلم عن أصل القضية، بمعنى لا يتسرع فيها متسرع ويقول إن من وقع في بدعة مثلا فإنه يكون كافرا باعتبار أنه صار مشرعا من دون الله عز وجل مثلا أو غير ذلك مما قد يبرر به قوله. نعم. قال رحمه الله: وكذلك سائر الاثنتين والسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر بالباطن، ومن لم يكن منافقا بل مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا بالباطن وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. نعم، هذا تابع للكلام الذي قبله، وبينه وما قبله مثال ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله فقال بعده هذا الكلام، وهو أنه ذكر الخوارج لما قال بأن من ابتدع بدعة ولو دعا الناس إليها أنه لا يكون كافرا ما لم يكن منافقا، يعني كافرا في الباطن. فذكر الخوارج بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما حكموا بكفرهم مع أنهم أصحاب بدعة غليظة، نعم، لأنهم ما كانوا منافقين في الباطن بل كانوا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم انحرفوا وضلوا وضللوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارتكبوا ما ارتكبوا. فيقول إن الصحابة ما كفروهم، ولما سئل عنهم علي رضي الله عنه قال من الكفر فروا. فهنا يقول: وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الأمة تفترق إلى 72 فرقة، نعم إلى 73 فرقة عفوا، قال كلها في النار إلا واحدة. فقوله كلها في النار، هل المقصود به الخلود في النار؟ الجواب لا، وإنما المقصود أنهم من أهل الوعيد، أنهم متوعدون بالنار، لكن لا يعني هذا أنهم يخلدون فيها. ولهذا فإن أهل العلم حينما يتكلمون عن بعض الفرق يقولون ليسوا من 72 فرقة، يعني لما يتكلمون عن طوائف الباطنية مثل النصيرية وفرق الباطنية يقولون هؤلاء ليسوا من 72 فرقة أصلا باعتبار أنه متفق على كفرهم. حينما نتحدث مثلا عن الدروز يقال هؤلاء ليسوا من 72 فرقة أصلا، فهؤلاء ليسوا من المسلمين، ما دخلوا في الإسلام أصلا، واضح؟ هم على دين آخر وملة أخرى. لكن حينما تتحدث عن 72 فرقة اللي ترجع إلى 4 فرق كبار، فمثل هؤلاء لا يقال إنهم من قبيل المنافقين في الباطن، بخلاف أولئك الآن الباطنية، أولئك ليسوا على دين، صلى الله عليه وسلم، هم ملاحدة أرادوا الطعن في الإسلام إلى آخره. لكن باقي الطوائف، باقي الفرق، نعم، يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار ليس المقصود به الحكم بكفر هؤلاء أو ما يقتضي ذلك من كونهم يخلدون في النار، يقول لا يقصد بهذا به هذا باتفاق أهل السنة. يقول ما حكموا على جميع 72 فرقة، يعني غير الفرقة 73 غير أهل السنة، ما حكموا على غير الواحدة بالخلود بالنار. وماذا يقول هنا؟ يقول ومن قال، يقول هنا لم يكن بعض، وإن أخطأ في التأويل كأنما كان، وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن. نعم، ثم يقول وإن، نعم، يقول ومن لم يكن منافقا بل مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا بالباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأ. يعني شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كلام يقرره في عدد من كتبه، أن من اتقى الله ما استطاع من هذه الأمة، يعني من المسلمين، اتقى الله ما استطاع وبذل وسعه في طلب الحق، اجتهد وبذل ما يستطيع ولكنه أخطأه، أخطأ فيه، فإن خطأه مغفور، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية. مسائل العلمية يعني مثل قضايا الاعتقاد، سواء كان في المسائل العلمية أو العملية، هذا كلام شيخ الإسلام الذي يقرره في عدد من كتبه. من اتقى الله ما استطاع في طلب الحق فعجز، هذا غاية ما وصل إليه، ويمثل لهذا بأمثلة. إنسان دخل الإسلام، دعاه إلى الإسلام بعض الجهمية مثل المعتزلة ونحوهم، فأسلم عن طريقهم أو أسلم عن طريق بعض الرافضة، وما عرف من الإسلام إلا هذا. إنسان نشأ ببادية بعيدة، نشأ على رأس جبل، نشأ في غابة، ما عرف كثير من حقائق الإسلام، بذل وسعه، لم يقصر، ماذا يفعل؟ نعم. فعلى كل حال، فهنا يقول وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه، هذا غاية ما عنده من الفهم. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من الكفر، شعبة من الجاهلية، قد يكون فيه شعبة من النفاق. نعم. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحدة من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. يعني يقولون مثلا إن من يقول من الخوارج، من ينكر سورة يوسف مثلا من الخوارج، فإنه يكفر كفرا مخرج الملة لأنه أنكر سورة من القرآن، واضح؟ وهكذا سائر الفرق، يعني الذي يقول بأن القرآن محرف زيد فيه ونقص منه، من يقول بأن جبريل أخطأ، كانت الرسالة لعلي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفر كفرا ينقله من الملة. من كان من هؤلاء يعبد قبرا أو حجرا أو يدعو غير الله عز وجل أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. لكن هذا قد يوجد عند بعضهم، ولا يعني ذلك أنه يوجد عند جميعهم على اختلاف أقطارهم وعلى مدى القرون والعصور بإطلاق هكذا، لكن نقول المقالة الفلانية كفر، نعم المذهب الفلاني كفر، لكن هل كل من دخل تحته يكفر بالضرورة بعينه؟ هذا يحتاج إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، هذا هو المراد. فالشاهد أنه يقول، أنه يقول وإنما يكفر بعضهم، يعني بعض أهل العلم، بعض أهل السنة، بعض العلماء، بعضا يعني بعض هذه الفرق ببعض المقالات، الذي يقول القرآن مخلوق فهو كافر، نعم، الذي يتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله به يكون مكذبا بالقرآن ويكون كافرا، وهكذا. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تكلم على هذه المسألة في كتب أخرى له غير هذا الكتاب أيضا، مثل منهاج السنة النبوية، وكذلك في الرد على البكري ذكر نفس الكلام، نعم، وفي مجموعة الرسائل والمسائل، وتكلم على هذه المسألة الشاطبي في الموافقات، وذكر مثل هذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن 72 فرقة كلها في النار ليس المقصود أنهم يخلدون في النار وأنهم كفار، هذا كلام الشاطبي أيضا، والشيخ الإسلام نقل عليه الإجماع. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فإذا ذهب بعض ذلك فنصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، ولهذا كان السلف يقولون إنه يتفاضل ويزيد وينقص، والناس فيه متفاوتون بحسب قيامهم به وبلوازمه ومكملاته. نعم، وهذا واضح على كل حال. فالإيمان ينتظم ما في القلب وما يصدر من اللسان وما يقوم بالجوارح، أعمال الجوارح، فالناس يتفاضلون في هذه الأشياء الثلاثة تفاضلا كبيرا، وسيأتي ما يوضح ذلك بعد قليل بكلام فيه تفصيل دقيق في هذا التفاضل. نعم، هذه الأشياء التي تقرأ هو المقصود توضيح ما قد يشكل، توضيح ما قد يشكل، أن يتضح لك المراد. والسياق الذي ذكره فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبقى أن طالب العلم يحتاج أن يردد هذه الأشياء حتى تكون عنده مثل الأصول والضوابط. لو أن القدر الذي نقرأه في أسبوع مثلا صار كل يوم يقرأ هذه الأشياء ويعيدها، فإنها ترسخ، لأن ضبط الأصول يحتاج إلى مزيد من العناية والنظر والمراجعة، فإن لم يمكن الحفظ فلا أقل من الاستظهار، ردد هذه الأشياء كثيرا، إذا فهمت المراد بقي عليك أن تردد. نعم، على كل حال، وهي كما قلت يعني يختصر الشيخ كثيرا منها، يعني شوف الرقم 39 مثلا: إذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادة، هذه ملخصة من فصل طويل. نعم، التي بعدها هذه رقم 44 هذه ملخصة من فصل كامل. تفضل. نعم، أحسن. قال رحمه الله: وزيادة الإيمان من وجوه، أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمر به، الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منه. نعم، هنا قال إنهم يتفاوتون، أن أهل الإيمان يتفاضلون في هذه الأمور المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، حقيقة الإيمان. نعم، يتفاضل فيها الناس. نعم، فهنا ما هي الأشياء التي يحصل في هذا التفاضل؟ ذكر 8 أمور، شيخ الإسلام ذكر 9، لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله دمج 2 في واحدة كما سيأتي. فالأولى الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا من عرف التفاصيل مما ورد في الكتاب والسنة ومعاني ذلك لزمه من الإيمان المفصل ما لا يلزم ما لا يلزم غيره. الآن هذا الإنسان درس أسماء الله الحسنى وعرف هذه الأسماء ودلالاتها ومعانيها وما يدخل تحت كل اسم من المعاني، وعرف من ذكره الله أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من الملائكة أو الرسل أو الكتب إلى آخره، فهو يؤمن بهذه الأشياء، فهذا آمن بأشياء مفصلة. لربما آمن غيره بها أو ببعضها على سبيل الإجمال. هذا إنسان عامي، لو قلت له سم لنا رسل غير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما يعرف، لكن يقول أنا أؤمن بمن أرسلهم الله عز وجل. سم لنا كتب أخرى غير القرآن يمكن ما يعرف، لكن يقول أنا أؤمن بكتب الله عز وجل. نعم، عدد لنا أسماء الله الحسنى ومعانيها يمكن ما يعرف. واضح؟ فذاك الذي عرف هذه التفاصيل صار عنده إيمان مبني على هذه التفصيلات. نعم، وبهذا وهذا مما يتفاضل به أهل العلم، يفضل به أهل العلم غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيفضلون بأمور، هذا واحد منها، أنهم عرفوا من تفصيلات الدين وحقائق الشريعة وأسماء الله وصفاته وما يليق به ما لا يعرفه غيرهم. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، بخلاف من يعرف معرفة إجمالية. نعم، الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. الآن ذاك في المعرفة فآمن بهذه الأشياء على سبيل التفصيل، هنا فيما وقع، فيما وقع منهم، عرف تفاصيل الشريعة. نعم، وعمل بمقتضى ذلك، عمل بهذه التفصيلات سواء بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. تجده بالقلب، قلبه عامر عارف من الأمور والأعمال القلبية ولا معاني الأسماء الحسنى وما إلى ذلك، فعنده من الخوف والمحبة والرجاء والتوكل وأمور كثيرة جدا. نعم، يتعبد الله عز وجل في كل مقام بما يناسبه من أسمائه. نعم، وفيما يتصل باللسان ألوان الأذكار التي يرددها وفي أحوال شتى، وعنده من أعمال الجوارح أيضا تفصيلات لا يعرفها كثير من العامة، فهذا أكمل، بل هو أكمل ممن عرف هذه الأشياء وفرط من الناحية العملية. نعم، مع اعترافه بالتقصير. وهذا الذي فرط أكمل من ذاك الذي عرف ولم يرفع بذلك رأسا ولم يلتفت إليه ولم يكترث به. فالناس يتفاضلون ويتفاوتون. نعم، فالعمل إيمان، عمل القلب واللسان والجوارح، المعرفة التفصيلية يؤمن بهذه الأشياء، فإذا عمل فهذا إيمان، يتعلم ليعمل. نعم، الثالث قال رحمه الله الثالث أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد من الشك والريب. وهذا ظاهر، يتفاضلون في تصديقهم. فمن الناس من يكون قد وصل إلى مرتبة علم اليقين، وأهل اليقين يتفاوتون. يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ، أراد أن يرتقي من مرتبة كمال إلى كمال أعلى منه. الكمال ما هو الذي كان عليه؟ علم اليقين. أراد أن يرتقي إلى مرتبة عين اليقين، يرى إحياء الموتى. وهناك مرتبة فوق هذه وهي حق اليقين. فنحن أخبرنا الشارع عن الجنة فآمنا بذلك يقينا، فهذا يقين، علم اليقين. فإذا رأينا الجنة فهذا عين اليقين، فإذا دخلناها فهذا حق اليقين. هذه مراتب في الكمال، هذه مراتب في اليقين الناس يتفاوتون فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. موسى صلى الله عليه وسلم حينما أخبره الله عز وجل أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فحينما جاء ورآهم يعبدون العجل وعاينهم ألقى الألواح. نعم، فالناس يتفاوتون في هذا العلم والتصديق. ولهذا قالوا بأن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبقهم بعمل، بكثرة العمل، وإنما بشيء وقر في قلبه. نعم، تفضل. نعم، قال رحمه الله: الرابع إن التصديق المستلزم، أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. نعم، الآن اشترك جماعة من الناس في الإقرار والإيمان والتصديق بأن الله تبارك وتعالى رزاق، وأنه قوي متين، وأنه عزيز، وأنه على كل شيء قدير، وأنه رحمن رحيم، فأورث لهذا التوكل عليه ومحبته والثقة به، نعم، ورجاء ما عنده وما إلى ذلك، ولم يورث ذلك للآخر مثل هذه الأمور فتفاضلوا فيها. فهنا يقول: التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم. نعم، فهذا الإنسان الذي حصل له من محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه ما لم يحصل لغيره هو أكمل منهم. ولذلك كلنا يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه هو الرزاق، وأنه عزيز، وأنه قوي، لكن إذا جاء الجد ووقع بالإنسان الشدة فلربما يظهر منه من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال ما يدل على ضعف التحقق من هذه الأمور اللي هي الأعمال القلبية. ولهذا قلت مرارا بأن من أنفع ما يكون للعبد أن يعنى بالأعمال القلبية ومعاني الأسماء الحسنى، هذا الذي يحصل به عمارة القلب، هذه هي التربية الحقيقية، تربية الإيمان في النفوس، يمتلئ القلب، هذا التوحيد، هذا هو التوحيد. التوحيد ليس فقط دراسة نظرية يحفظها ويرددها وإذا جاء الجد صار توكله على المخلوقين أعظم من توكله على الله، وصار خوفه من المخلوقين أعظم من خوفه من الله، وهذا موجود. وقد تجد الإنسان ربما درس حتى بلغ أعلى المراتب في الشهادات، متخصص في العقيدة، ولكنه أبعد الناس من الناحية العملية عن تحقيق التوحيد. فلا بد أن يكون التوحيد عامرا في قلب الإنسان، ليست قضايا يحفظها ويرددها بلسانه. ولذلك قد تجد عند بعض العوام من اليقين والتوكل والثقة والتوحيد وما إلى ذلك ما لقد يوجد عند بعض المتعلمين، والله المستعان. نعم، قال رحمه الله: الخامس والسادس أن أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتا عظيما ويتفاضل الناس بها. نعم، هو دمج بين الخامس والسادس، شيخ الإسلام ذكر كل واحد على حدة وهذا واضح. الأول ما يتصل بأعمال القلوب، والثاني أعمال الجوارح. الناس يتفاضلون في أعمال القلوب، يتفاضلون في محبتهم لله، يتفاضلون في خوفهم منه، يتفاضلون في صبرهم، يتفاضلون في شكرهم، نعم، إلى غير ذلك، كما يتفاضلون في أعمال الجوارح. هذا بالكاد يصلي الفريضة ولا يأتي إلا متأخرا، وهذا يصلي الفريضة ويحافظ على السنن الرواتب، وذاك يكثر من النوافل، هذا لا يصوم إلا رمضان وهذا يصوم ألوان التطوعات، نعم، هذا لا يعرف الأذكار ولا قراءة القرآن إلا في رمضان، وذاك يعمر أوقاته بهذه الأعمال، والناس يتفاوتون، وهذا لا يحتاج إلى توضيح. والإيمان قول وعمل فيتفاضلون، هذا إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. قال رحمه الله: السابع ذكر الإنسان ما أمر به بقلبه واستحضاره لذلك، بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه. نعم. ولذلك الغفلة تحصل للمؤمن، ولذلك يحتاج دائما إلى أي يجلو قلبه وأن يصقله. فالقلب كالمرآة بل أشد تأثرا. المرآة كما أنها يحصل لها، يقع عليها ما يقع من العوالق، فيتكدر تتكدر الصورة المنطبعة عليها، فكذلك القلب بل هو أشد تأثرا، فيحتاج إلى صقل. وهناك أمور تصقل القلب، مثل ذكر الله عز وجل، حضور مجالس الذكر، نعم، تذكر الآخرة، زيارة المقابر، إلى غير ذلك من الأمور التي يحصل بها مع دوام المعاهدة والمحاسبة والمراقبة وترك المعاصي وترك الفضول من المباحات، فضول النظر والكلام والخلطة والنوم والأكل والشرب وما إلى ذلك، هذه دواعي الغفلة. فإذا اجتمعت على العبد حصلت له الغفلة، هو مؤمن لكن صاحب غفلة، فعندئذ يتسلط عليه الشيطان، يتسلط عليه الشيطان. هي كذا باختصار. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: الثامن قد يكون عند بعض المؤمنين كثير من التفصيلات التي ينكرونها لجهلهم أنها مما جاء به الرسول، فيكون ذلك نقصا عمن ليس كذلك. نعم. يعني الآن لربما بعض العامة أو من كان ناقص العلم ينكر بعض الأشياء من الدين، وإذا ذكرت له قال: ما سمعنا بهذا، هذا دين جديد أتيتم به. نعم. هو لا يعرف إلا ما سمعه من كبار السن في قريته أو نحو ذلك، أشياء محدودة من الدين، فإذا جاء له بأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مما يتصل بصفة الصلاة مثلا أو العبادات أو الحج، ونعم لربما ينكرها ويقول: ما عرفنا هذا، ما سمعنا بهذا، هذا شيء جديد أتيتم به. نعم. فذاك أكمل، هذا قد يعذر لجهله فيحتاج إلى أن يعلم، لكن من عرف هذه الحقائق ويكون أكمل ممن لم يعرفها أو أنكرها. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. أي هذه التابعة التي قبلها، يعني هذه مراتب، بعضهم يعلم ذلك ابتداء، وبعضهم لا يعلمه لكن إذا علم عمل وأقر، فهذا أكمل من ذاك الذي إذا علم قال: لا، ما خبرناه. نعم. هذا جهل وإصرار على الجهل. تقول لإنسان مثلا بأن الجهر بالدعاء أو الجهر بالقراءة قبل صلاة الجمعة والناس يسمعون ويشوشوا عليهم قراءتهم، أن هذا لا يشرع، وجاء في الحديث أن الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن. ما هو الرد؟ أجل تبيني أقرأ مثل اللي يقرأ قصة؟ هذا الرد، هذا الجواب الآن عن هذا الحديث. تبيني أجل أقرأ مثل اللي يقرأ قصة؟ هو اللي يقرأ قصة يجهر ولا يسر؟ بعضهم يجهر وبعضهم يسر. الآن هذه الحجة، هذا مبلغه من العلم. نعم. فهذا يعلم ولا يتعلم، غيره أكمل منه، يعني اللي يعلم ويقبل أكمل من هذا. وإذا أردت أن تستطرد في التفصيلات والمراتب في الناس في سائر الأعمال ستجد هذا ظاهرا، والإنسان ما ينظر دائما إلى من دونه لأنه سيجد. نعم. في الدرجات لا تنتهي، وإنما ينظر دائما إلى الأكمل. نعم. قال رحمه الله: المؤمن المطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وأما من أطلق عليه اسم الإيمان ودخل في الأمر والنهي وفي ذم الشارع له على بعض الأفعال أو التروك فهذا الذي معه أصل الإيمان ولكنه يتجرأ على بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، فهذا إيمانه يمنعه من الخلود في النار. نعم، هذه ملخصة بتصرف من فصول طويلة، ليست من فصل واحد بل من فصول. نعم، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الإيمان المطلق، ليس مطلق الإيمان، الإيمان المطلق، نعم، بمعنى الإيمان الكامل، ويبقى الكمال مراتب. نعم، الإيمان المطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار. ومن هم هؤلاء؟ الله لما ذكر الطوائف الثلاث لهذه الأمة قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اللي هم هذه الأمة بعد أن كان الكتاب ينزل على بني إسرائيل. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، إلى أن قال: جنات عدن يدخلونها. هذه الواو راجعة إلى الطوائف الثلاث، ولهذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، لأنها شملت الطوائف الثلاث. الظالم قالوا بدأ به لئلا يقنط، ثم المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فيذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام المفروضة، الصلوات والخمس والأركان الإسلام، ثم الرجل يقسم أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. لاحظ، فمثل هذا الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ولم يزد ولم ينقص، بمعنى أنه ما فعل المحرمات، فعل الواجبات ترك المحرمات، ما فعل المحرمات وما ترك شيئا من الواجبات، هل يدخل النار؟ الجواب لا، هذا يدخل الجنة، لكن لا يكون من أصحاب المراتب العالية في الجنة، فتلك للسابقين بالخيرات، وهؤلاء هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات و زادوا على ذلك فعل المستحبات وترك المشتبهات. نعم، ترك المشتبهات، وعند بعض أهل العلم ما قد تنقص به مراتبهم من التوسع في المباح. نعم، فهؤلاء على مراتب، اللي هم أهل السبق إلى الخيرات، فهؤلاء مع المقتصدين يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، فيبقى الذي ظلم نفسه إما بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، فهؤلاء هم الذين يعذبون في النار، هم الذين تحت المشيئة قد يعذبون وقد يغفر لهم بسبب أو بآخر. فهذا هو صاحب الإيمان المطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار، وغيره يكون معه من مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، يعني عنده من الإيمان ما تحصل به النجاة، لا يخلد في النار، ولكنه قد نقص من إيمانه الواجب ما يكون معه من أهل الوعيد، يعني تحت المشيئة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض والمعروف في قوله: وعاشرهن بالمعروف. نعم، هذه الألفاظ الموجودة في القرآن أو السنة إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة. لماذا؟ لأن ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية. يكفينا بيان الشارع. نعم، الأسماء ثلاثة أنواع: ما يعرف حده بالشرع، وهذا هو الحقيقة الشرعية. نوع يعرف حده باللغة، وهذا هو الحقيقة اللغوية. يعني لم يرد عن الشارع استعمال خاص به، وإنما استعمله فيما يستعمله بها اللغة مثل الشمس والقمر. نعم، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض والمعروف في قوله: وعاشروهن، يعني ما أحال الله الناس فيه إلى العرف، أو كان ذلك معروفا عندهم. يعني لم يرد عن الشارع تحديد لمعنى ذلك، فما نرجع فيه إلى المعنى اللغوي، لأن المخاطبين لهم عرف فيه. واضح؟ مثل هذا قد يرجع فيه إلى عرفهم دون غيرهم، وقد يرجع فيه إلى العرف مطلقا، لأن ذلك يتحقق به مقصود الشارع. الآن مثل لفظ القبض، هل الشارع معنى خاص في القبض في البيع، عملية البيع؟ نقول قبض المبيع من الشروط. واضح؟ هل الشارع معنى خاص في القبض؟ لا. هل نرجع في ذلك إلى اللغة، نجي ننظر لفظة قبض، أو ننظر إلى العرف؟ ننظر إلى العرف. هل يختص هذا المثال بعرف المخاطبين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما ننظر إلى مقصود الشارع. ففي مثل هذه القضايا المتعلقة بالمعاملات فإن العرف فإن القبض يختلف من زمن لآخر، من بيئة لأخرى، يعني مكان إلى آخر. فاليوم جدت مسائل قد يصدق على بعضها أنه من قبيل القبض، وأن القبض متحقق فيه، لم تكن موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بل ولا قبل لربما 50 سنة. لكن وكذلك حينما يقال مثلا صاعا من طعام في صدقة الفطر، هل نرجع إلى اللغة ونقول كل ما يطعم حتى الماء، ومن لم يطعمه فإنه مني؟ فالماء يقال له طعام بهذا الاعتبار في اللغة. أو نرجع إلى عرف المخاطبين فقط فننظر ما هو الطعام عندهم ونقول لا يجزى زكاة الفطر إلا من ذاك، أو نقول إن مقصود الشارع يتحقق بالنظر إلى العرف مطلقا بحسب الزمان والمكان. نعم، فهناك أشياء يقيد بها الفهم بعرف المخاطبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء ترجع إلى مطلق العرف، بمعنى أنه ليس فيها عرف خاص. نعم، على كل حال قال: والمعروف، عاشروهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعاشرة بالمعروف، الإنفاق حينما يقال بالمعروف، السكنة بالمعروف للزوجة، هذا يختلف من زمن إلى آخر. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تسكن معه في غرفة واحدة من حجر لها سقف من جريد، لكن اليوم لو جاء واحد وأراد أن يسكن زوجته في غرفة من حجر لها سقف من جريد، يمكن يقبل هذا منه؟ لا. فهذا قد يكون بالمعروف في ذلك الوقت، لكن الآن لا. وهكذا النفقة قبل 50 سنة يمكن لو أنه أعطاها ريالا واحدا في الشهر كفاها، أليس كذلك؟ لكن الآن لو قال النفقة بريال، لأن جدي كان يعطي جدتي ريالا واحدا في الشهر، ما يقبل منه. نعم تفضل. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس، مع أنه يوجد واجبات كثيرة غيرها، أنه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. نعم، هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا على سؤال عن سر اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخمس، مع أن الإسلام أوسع من ذلك. نعم، فيدخل فيه سائر شرائع الإسلام. نعم، يقول: حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس، أن تشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، لماذا هذه ولم يذكر الأشياء الأخرى؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله. نعم، ومع أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فلماذا ذكر هذه الخمس؟ هذا الكلام هو جواب على هذا السؤال. نعم، هو يجيب عن هذا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس، مع أنه يوجد واجبات كثيرة، هذه الزيادة من عند حين إلى أنه، جيد، يعني هذا الكلام اللي هو حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس مع أنه يوجد واجبات كثيرة، أنه هذا من زيادة الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، لأن الكلام قد لا يتضح لك بما اجتزأه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يتضح المراد، لأن ابن تيمية يجيب على ذاك السؤال يقول: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه الخمس، وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس، يعني مثل الجهاد لا يجب على الجميع. نعم، الأمر بالمعروف لا يجب على الجميع، واضح؟ يتفاوت الناس في معرفة المعروف والمنكر، يتفاوتون في القدرة عليه، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع، هذا كلام شيخ الإسلام في نفس الموضع، هو يمثل بهذه الأمثلة، يعني هو شرح لكلامه: ما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس، مثل التعليم هو من الدين لا يجب على جميع الناس. نعم، النفقة على الزوجات على الأولاد، من الناس من لا يكون عنده زوجة، لا يكون عنده أولاد. نعم، قل مثل ذلك الصدقة، قد لا يكون عنده مال يتصدق به، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الخمسة. نعم، لأنها واجبة على الأعيان. نعم تفضل. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان، وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. وكذلك في الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده، ولكن بدنه عاجز. نعم، يقول: قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، هذا عاجز فلا يطالب بما يطالب به القادر. إنسان أعطاه الله عز وجل مالا فبخل به، وآخر لم يعط من المال، نعم، إنسان يستطيع أن يأمر بالمعروف، عنده جاه وعنده علم ومعرفة بحقائق الشرع، ويستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقبل ذلك منه، ومع ذلك قعد عنه، وآخر ليس عنده من ذلك شيء، أو يعرف ولكنه عاجز عن إنكار هذا المنكر، فهو غير مطالب به لعجزه. قال ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان، يعني الزائد. تعرفون حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، لماذا؟ لأنهم يتصدقون ومع ذلك يقومون بالأعمال البدنية الأخرى من صيام فالفقراء شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنهم في حال من العجز عن القيام بهذه الأعمال، ليس عندهم مال. وكان آخر جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التسبيح والتهليل إلى آخره وعمل به الأغنياء لما سمعوا بذلك، قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأهل الإيمان يتفاضلون، نعم. والنساء لما يعني قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ وقال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله، نعم، فالله تبارك وتعالى فضل الرجال بوظائف وأعمال لا توجد عند النساء، وقال عن النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، ففسر نقصان الدين بماذا؟ بأنها تبقى شطر دهرها لا تصلي، لاحظ، مع أنها معذورة، وقد تكون أحرص من كثير من الرجال على الصلاة وعبادة الله عز وجل، ولكنها عاجزة. فكانت حال الرجل الذي يقوم بهذه الأعمال أكمل من حالها مع أنها معذورة، لكن لا يلحقها بسبب ذلك اللوم، هذا الفرق، لا يلحقها لوم، لكن الرجل أكمل منها. قال ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان، وإن لم يكن المفضول قد ترك واجبا، وكذلك في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة، مثل إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبسهم العذر. لكن هذا الإنسان الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد بنفسه أكمل حالا من أولئك الذين قعدوا لعذر، فلا يلحقهم الذم ولا ينتقصون بسبب ذلك، ولكن من كان قادرا فهو أكمل، نعم. وهكذا في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، مع أن أولئك قد يكون قعدوا لعذر. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل الله بها عليهم مخصصا. عفوا، بس هنا قال وقد يعطي الله، يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهدا، ولكن بدله، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأربعة، الرجل اللي أعطاه الله العلم والمال فهو ينفق في سبيل الله إلى آخره، فهذا على المراتب. الثاني علم بلا مال فيقول لو كان عندي مثل مال فلان لا فعلت كما فعل، فهما في الأجر سواء. الثالث اللي نسأل الله العافية عنده مال ولا عنده علم فهو ينفق في معصية الله عز وجل، والرابع اللي لا علم ولا مال يقول لو كان عندي مثل مال فلان لفعلت فعله، فهما في الوزر سواء. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل الله بها عليهم وخصهم بها، وهكذا سائر من يفضله الله فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص وغير ذلك مما يفضل الله به. نعم، كما فضل الله عز وجل يعني بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، فالأنبياء يتفاضلون ويتفاوتون، وقل مثل ذلك أيضا الأمم يتفاضلون، فهذه الأمة أفضل الأمم. نعم، وهكذا التفاضل في الأشخاص. يقول: فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل الله بها عليهم وخصهم بها، وهكذا السائر من يفضله الله فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل، ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص وغير ذلك مما يفضله الله عز وجل به. وقد يعان الإنسان على العبادة والطاعة، وقد يعطيه الله عز وجل من القدر والإمكانات والملكات والحفظ ما يكون به عالما ولا يعطى الآخر، فيحصل للأول تفضيل. نعم نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أخبر الله في غير موضع أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب، وقد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق. إيه نعم، هذا كله ظاهر، فأسباب المغفرة وأسباب العذاب معروفة، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب، قد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق، سواء كانت هذه الأمور التي يرزق بها هي من قبيل الأمور الدينية أو كانت من قبيل الأمور المادية، نعم، التي يحصل بها الكسب. فالأمور الدينية ما يذكره أهل العلم من تقوى الله عز وجل، أن ذلك يكون سببا للرزق، وكذلك أيضا ذكروا الصلاة، نعم، وغير هذا من الأمور. والأمور الكسبية الأخرى العملية ذكروا الزواج والأولاد، وذكروا أشياء مما يتصل بالمكاسب وتحصيلها. نعم، الوقت انتهى الآن، فبقي اثنتان رأيت ننهي حتى ننتهي من هذا الكتاب الإيمان. نعم، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: الإنسان قد يكون فيه شعبة إيمان ونفاق وكفر وإسلام وخير وشر، وأسباب الثواب وأسباب العقاب بحسب ما قام به من أصول الإيمان ولوازمه وفروعه وما ضيعه منها. وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح، ومضى الكلام على نحوه في ثنايا شرح القضايا أو بعض القضايا السابقة، وهو ملخص من كلام طويل لشيخ الإسلام رحمه الله. نعم، يعني هو بحسب ما غلب عليه. نعم، بحسب ما غلب عليه، غلب عليه الخير أو الشر. نعم. قال رحمه الله: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول الله فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون للإسلام والإيمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد وبعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه، مع يعني أن الخفة عفوا يا شيخ، قضية الخفيف هي قضية نسبية، يعني لو أن أحدا ما أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، أو لم يؤمن بالله، ما هو مثل اختلافهم في مسائل مثلا الوعد والوعيد، حينما يقول بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار وهو القائل أعني مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول إن صاحب الكبيرة بناء على فهم أو تأويل انحراف في فهم النصوص أخذ بعض النصوص وغفل عن بعض، هل هذا مثل من أنكر وحدانية الله عز وجل عبد غيره؟ هل هذا مثل من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أو فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء، يعني هل يقال مثلا على المرتكب الكبيرة بأنه كافر أو يقال بأنه فاسق ملي كما يقول المعتزلة مثلا، أو يقال إنه يعني بأنه عاصي مؤمن ناقص الإيمان، نعم، مع أن المخالفين للحق. نعم. قال رحمه الله: مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، والله أعلم. نعم، إنه ذكر هذا الكلام بعد أن قرر كثرة النزاع في مسمى الإيمان، يعني حينما يقول المرجئ مثلا بأن الإيمان هو التصديق، وواقع هذا المرجئ نعم يقول هو التصديق والإقرار القلبي، نعم، وربما يقول مع النطق بالشهادتين ولكن العمل غير داخل فيه، مع أنه يعمل، هو يصلي ويعبد الله عز وجل إلى آخره، هل هذا يكون كافرا؟ هل يخرج من الملة بسبب هذا؟ الجواب لا، لكنه صاحب بدعة، ليس له في الإسلام لسان صدق، نعم، ولا قبول. فالشيخ الإسلام ذكر هذه الفائدة بعدما تكلم على كثرة النزاع في مسمى الإيمان والإسلام، ثم تكلم بعد ما ذكر هذا من يعني وجوب الرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإيمان وغير ذلك، وذكر أن أهل السنة هنا كما ترون في آخر كلامه يتنازعون في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، لا يتوقف عليها النجاة، ما يتوقف عليها النجاة، والله المستعان. واضح؟ تنزعون في مسائل دقيقة، مثل ماذا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يرى ربه؟ هذه مسائل دقيقة تخفى على أكثر الناس. هل الله عز وجل يرى في المنام أو لا يرى في المنام؟ نعم، واضح؟ يعني هذه مسائل، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ نعم، اختلفوا في مثل هذه الأشياء، لكنها مسائل دقيقة، نعم، تخفى على أكثر الناس ولا يترتب عليها التضليل والتبديع. نعم، يكفي هذا. طيب، لديكم سؤال؟ تفضل. نعم. نعم، يعني هذه أركان الإسلام واجبة على الجميع. طيب، واجبة على الجميع ممن تحقق فيه الشرط وانتفى المانع، يعني إذا بلغ مال، إذا ملك مالا يبلغ النصاب ودار عليه الحول فيما يطلب فيه ذلك، نعم، وإلا فالحج قد يعجز عنه لمن استطاع إليه سبيلا، نعم، وقد يكون عاجزا عن الصوم وعن الإطعام فيسقط ذلك عنه، فإنما مقصوده العبادات التي هي الأركان الخمسة التي يقال إنه يشترك فيها الجميع دون الأمور الأخرى التفصيلية التي تتعلق ببعض المكلفين دون بعض، مثل قضايا تتعلق بالإنفاق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك، فالجهاد لا يجب على النساء، نعم، ولا على الأعمى ولا على الأعرج، ولا بل لا يجب على جميع الأمة، نعم، حتى القادرين، واضح، وقل مثل ذلك فيما يتصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يجب على الجميع. والعلماء تكلموا في من هل هي بيانية أو تبعيضية، ولتكن منكم أمة يدعون، ولهذا يقولون إنه فرض كفاية، فرض كفاية، بينما هذه من فروض الأعيان، والجهاد يقولون فرض كفاية. نعم، وهكذا. نعم، نعم، يكون بمعنى التصديق، تصديق خاص، تصديق الانقيادي، هذا صحيح إذا اقترن بالعمل كما سبق، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم، لا إشكال لو قيل هذا. على كل حال، شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يستطرد في كلامه كثيرا، وتارة يذكر بعض القيود وبعض التفصيلات التي قد لا تكون ضرورية لكنه لمزيد البيان والإيضاح. فهذا الإنسان الذي مثلا ينتسب إلى فرقة من هذه الفرق المنحرفة من 72 فرقة، هذا إنسان من المرجئة مثلا، جيد، وقع بهذه البدعة الكبيرة، فإنه لا يقال بأنه كافر بسبب بدعته ولو دعا الناس إليها ما لم يكن منافقا في الباطن. هذا الإنسان الذي عنده بدعة التشيع، كان من ليس تشيعا خفيفا بل غاليا، واضح، هل يحكم عليه بمجرد هذا بالكفر بعينه خروجا من الملة؟ الجواب لا، ما لم يكن منافقا في الباطن. ولهذا يقال بأن كثيرا من شيوخهم هم زنادقة في الواقع في الباطن. صحيح، بالضبط، حتى لو لم يكن، فهو يريد أن يقول ما لم يكن، لأنه في الأذهان أن بعض هؤلاء كانوا كذلك، لكن هو يريد أن يقول بأنه إذا أقر وآمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، فلو وقع ببدعة فإنه لا يكون كافرا لأنه مؤمن، واضح، ما لم ينتفي عنه هذا الإيمان، هو يريد هذا. صحيح، صحيح، لا إشكال، لا إشكال، لأن هذا معلوم، هذا أمر معلوم، هذا الكلام لأهل العلم، يعني هذا الكتاب مو للعوام، فهذا معلوم لديهم، يعني لا يحتاج إلى تمييز. هو يوم قيد من قبل ما لم يكن كافرا في الباطن اعترضت عليه وقلت لك إن الشيخ يستطرد ويوضح ومن أجل أن، يعني فهنا هذا القيد، هذا معلوم يعني لدى يعني طلاب العلم، لا يخفى عليهم أنه العصاة لا يخلدون في النار، فلا أحتاج نقول لهم إن دخلوها، ما نحتاج هذا القيد. بقي، تفضل. نعم، نعم، صحيح، فهم بيسا. نعم، لا، ما في تعارض حتى نجمع، المعنى واحد، المعنى واحد. انظر الآن كما أشرت في الكلام على بعض ما سبق من أن الإنسان قد يبلغ أجر هؤلاء، قال حبسهم العذر، شركوكم في الأجر مع أنه ما خرجوا معهم، وفي نفس الوقت قلنا بأن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا أكمل، لكن أولئك لا يلحقهم الملامة والذم ولا يعابون بقعودهم لعجزهم، واضح، فالذي قام بهذا عمليا أكمل ممن تركه عجزا عنه، واضح، فهذا هذا العمل. الإنسان الذي عجز عن الحج هذا غير امرأة ما وجدت محرم، رجل عاجز ولا عنده مال يحجج ولا، هذا لا يلحقه ذم، لكن الذي حج أكمل، واضح، اللي حج أكمل. وقلنا لكم في مسألة صيام المرأة إذا جاءها العذر هي معذورة حينما تفطر ولا يصح منها الصوم، لكن الذي صام الرجل حيث لا يعرض له هذا أكمل حالا من المرأة. وإذا رأت ما هو أوضح من هذا أيضا مما قد يشكل، على بعض الناس مع الفارق قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن، هل هذا مثل من قرأ القرآن كاملا؟ الجواب لا. إذا صححنا الحديث في الجلوس بعد صلاة الفجر وأن يذكر الله ثم يصلي ركعتين بعد ما تطلع الشمس إلى آخره، كتب له أجر حجة وعمرة تامتان تامتان، من صحح الحديث، هل هذا مثل من ذهب وتعنى ومشى وأنفق في الحج أو العمرة؟ لا. قد يرى بعضهم ضعف الحديث، من ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين تكون له أجر عمرة، هل هذا مثل من ذهب إلى مكة وطاف سافر للعمرة وكذا يستوون؟ ما يستوون من الناحية العملية. لماذا؟ كما يقول ابن القيم يقول هذا احتف به أعمال، تعبه يكتب، خطواته تكتب، نفقاته تكتب، نعم كل هذه الأشياء تكتب له، بينما ذاك ذهب إلى قباء وصلى ركعتين. لحظة، صورة أخرى مما يدخل في هذا أيضا وهو التمني والعزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا في العزم، فإذا عزم على المعصية فإنه ينزل منزلة الفعل، نعم ينزل منزلة الفعل، إنه كان حريصا على قتل صاحب، لاحظ مع أنه ما قتل، مات قتل ومع ذلك كان في النار لكن كان عازما. نعم. فهؤلاء الأربعة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الوزر سواء أو هما في الأجر سواء، كذلك أيضا هو عازم على أنه لو كان عنده مثل مال فلان لفعل فعله، وذهب أهل الأجور بالدثور هو مثل هذا، هو من هذا القبيل، واضح؟ فهم يلحقون بهم في الأجر، ولكن أولئك أكمل من الناحية، من ناحية الفعل، كالأمثلة الأولى اللي ذكرناها، اتضح الفرق؟ هو ملحظ دقيق، يفترقون من الناحية العملية، فهؤلاء أكمل عملا وإيمانا. فكون الإنسان يبلغ في الأجر لا يعني أنه يكون بمرتبة من كمل الدين بهذه الأعمال. يتمنى الحج لكنه ما يستطيع، وآخر يستطيع حج، أيهما أكمل؟ الذي حج، والآخر لا يلام، معذور، وقد يعطى أجر ما تمنى، يلحق بهم في الأجر، شركوكم في الأجر. لكن حينما يقال هذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات، والثاني معذور ما يستطيع لأنه مريض أو أعمى أو أعرج أو غير ذلك، ويتمنى، فهو يكون معهم في الأجر، ولكنه هل يكون في كمال أولئك؟ ها؟ يكون في كمالهم؟ الجواب لا. وهكذا الأمثلة كثير. نعم نعم. بالنسبة للأجر يكون على الفعل، ويكون أيضا بإلحاق المكلف به لعجزه عنه مع رغبته فيه الصادقة، الرغبة الصادقة وتمنيه، فيلحق به في الأجر، نصوص تدل على هذا. نعم. لكن الكمال شيء آخر، الكمال شيء آخر، الكمال يكون في الفعل، يكون بتحصيل الكمالات. الآن كيف يكمل الإنسان نفسه؟ تحصيل أنواع الكمالات الدينية والدنيوية، هذا عاجز عن بعض الكمالات وذاك حصل كثير منها، العاجز غير ملوم، لكن كما قيل قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إنسان أعطاه الله ذكاء وهمة وأعطاه قدرات وحفظ وذا، ثم يضيع ذلك، فهذا يلام. وآخر حصل به علما كثيرا فصار عالما، فهل هذا مثل هذا؟ لكن ذاك عاجز الآخر ثالث عاجز، فهل هو مثل الذي قعد مع قدرته؟ لا. وهذا إذا أردت أن تنظر في هذه المراتب وتقسم الناس في هذه الطريقة ما ينتهي، ما ينتهي في أنواع الأعمال. وهذا يحتاج إلى شيء من يعني البصر الذي ينتفع به الإنسان كثيرا في أحواله والترقي في مراتب العبودية. هناك شيء حصل فيها أجر مثلا، لكن لا يعني أنه حصل الكمال، الأجر غير الكمال. مثل ما نقول في العبادات القبول غير الصحة غير الثواب، قد تكون العبادة صحيحة وغير مقبولة، وقد تكون مقبولة ولكنها لا يثاب، لا يثاب عليها، أليس كذلك؟ قطعي الدلالة بالطريقة التي ذكرتها آنفا ولا؟ فالأصوليون يذكرون الكلام على أنواع الدلالة، دلالة المنطوق والمفهوم وأنواع دلالة المنطوق. نعم، كل كتب الأصول تتكلم على هذه القضايا. لكن إذا أردت طريقة المحررة في مثل ما ذكرت من أنه دلالة النص ليست فقط أن يدل على معنى واحد دون أن يحتمل غيره، فهذا تكلم عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله كلام في غاية النفاسة ورد على هؤلاء. نعم، في عدد من كتبه مثل كتاب مختصر، كتاب الصواعق المرسلة في المختصر على كل حال. نعم، وكذلك أيضا الشاطبي رحمه الله في الموافقات. طيب، لعل هذا يكفي. نعم، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله.